أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية، لأنها آية جامعة يدخل تحتها أفراد كثيرة لا نكاد أن نحصيها. وكما أقول دائما: لا يزال المسلمون بخير ما تدبروا كلام الله سبحانه وتعالى. والناظر لسياق هذه الآية وهي في سورة النحل يجد أنها قد سبقتها آية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس، والقرآن هو مصدر الهداية كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأوصاف القرآن من حيث إنه فيه العزة وفيه المجد وفيه الشرف والسؤدد وفيه حياة المسلمين وفيه ما يحتاج إليه الناس في كل أمر من كبير أو صغير، هذا موجود في القرآن بكثرة، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وهذا الأمر وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة كلها، ما لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فنحن معاشر المسلمين مأمورون بالاستمساك بكتاب الله، وذلك يتمثل في أننا نقرأه وأننا نتدبر ما فيه وأننا نعمل بما نتدبره. وليس الغرض من كتاب الله كما أقول مراراً أن يقرأه الناس فقط، وإلا فقد زم المولى سبحانه وتعالى أهل الكتاب لأن حظهم من كتبهم أنهم يقرؤونها فقط، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس: إلا تلاوة. فلا يظنن إنسان أنه تجاه القرآن قد أدى ما عليه بالتلاوة فقط، وإنما المأمور به أن يتدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكلما تدبر الإنسان كلما أخرج من مكنونات الآيات الدرر والفوائد والعظات التي تنفع المسلم في دنياه وفي أخراه. وهذه الآية كما يقول عبد الله بن مسعود وهو من أعلم الناس بكتاب الله، يقول: ما في القرآن آية أجمع لأمر ونهي من هذه الآية. معنى ذلك أن هذه الآية آية جامعة، فينبغي على كل مسلم أن يتدبرها وأن يعلم ما فيها وأن يأخذ بما فيها، وأن يهيئ الإنسان نفسه للعمل بما يسمع وما يفهم من مثل هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أقول سبقت هذه الآية آية فيها يقول ربنا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا التبيان وهذه الرحمة وهذه الهداية وهذه البشرى قد جاءت في الآية التالية بأن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الجوامع في الأوامر والنواهي. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. استفتحت الآية بحرف التوكيد إنه وباسم الجلالة الله سبحانه وتعالى لبيان عظم ما يؤمر الناس به وما ينهون عنه في هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر، ثم قال: وينهى، للدلالة على أن الآمر والناهي إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأن الناس ينبغي عليهم أن يعظموا أمر الله عز وجل ونهيه، وتعظيمهم أمر الله ونهيه أن يقفوا عند حدوده بأن يفعلوا ما أمروا به وأن يجتنبوا ما نهوا عنه. وليعلم الإنسان المسلم ليكن من معتقده أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو من نهي الله، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. فينبغي على المسلم أن يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما أقول بفعل الأوامر واجتناب النواهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه ثلاثة أمور أمر بها المولى سبحانه وتعالى، فبدأ بالعدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. قال أهل العلم: وهذا لفظ عام يندرج تحته كل صور العدل بكل أشكالها وألوانها. قالوا: فعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده من العدل، لأن الله سبحانه وتعالى من حقه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلو أن العباد عبدوا غير الله أو أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة أو في تعظيم أمره ونهيه، أي في تعظيم أمر غير الله ونهي غير الله، لو أنهم فعلوا ذلك لكانوا ظالمين وما امتثلوا العدل الذي أمر الله عز وجل به. ألا ترى أن المولى سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم؟ قال أهل العلم: وبطاعة الناس لربهم وباجتنابهم المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها، قالوا: فهذا من العدل في أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبفعل العبد المعاصي وبتركه للطاعات لم يمتثل العدل الذي أمر الله عز وجل به. قال أهل العلم: ومن ذلك أيضا أن يعدل الإنسان مع أولاده وبينهم، فهو له تجاههم حقوق إن أداها فقد عدل، وينبغي عليه أن يعدل بينهم بألا يفضل بعضهم على بعض. وكذلك ينبغي أن يعدل الإنسان مع نسائه وبينهم، وأيضا ينبغي أن يعدل الإنسان مع كل الناس، ولو كانوا غير مسلمين، بل ولو كان الإنسان يبغضهم، فإنه يجب عليه أن يعدل في حقوقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم كرهكم لبعض الناس على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني لا يحل للإنسان أن يظلم إنسانا لبغضه إياه، ولا يحل لإنسان أن يجامل في حق ولو كان من أقرب الناس إليه. بل جاءت هذه الشريعة الكاملة بالعدل حتى مع الحيوان، فإعطاء الحيوان حقه من العدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين صورة من صور الظلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه المرأة دخلت النار بسبب الهرة، لأنها ما عدلت وما أعطت الهرة حقها. وعند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار، دخل بستانا لرجل من الأنصار وفيه جمل، وإذا بالجمل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفراه ما خلف أذنيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. شكى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يكلفه ما لا يطيق ويزيد عليه في الحمولة، وهذا من الظلم الذي نهى عنه الإسلام. فكل صورة من صور العدل ولو كانت مع الحيوانات هي من الأمر الذي أمر الله عز وجل به. ولذلك قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا لفظ النسائي، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخشى في الله لومة لائم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الواو عاطفة، والإحسان معطوف على العدل، فكما أن الله عز وجل أمر بالعدل أمر بالإحسان. والإحسان هو إتقان الشيء على أكمل وجه. وبعض الناس يظن أن العدل واجب كله وأن الإحسان مندوب إليه كله، وهذا من الخطأ. العدل واجب والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب إليه. الإحسان فيه الواجب وفيه النفل، فيه التطوع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان مع المولى سبحانه وتعالى خير ما يفسر به ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن منزلة أقل للإحسان، فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويتضمن المعنى هنا المراقبة، أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن المولى سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن العبد مهما استتر فلن يغيب عن عين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يحسن العبد إلى ربه بأن يراقبه في أفعاله كلها، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه بعلمه في كل مكان. فالإحسان إلى الله المراقبة، ومنزلة الإحسان هي أعلى منازل الإسلام. ولا يقتصر الإحسان على أن يتعامل أو على أن يؤدي العبد حق ربه ولا يؤدي حق الناس، فينبغي أن يعلم أن من تأدية الحقوق التي أمر بها المولى تجاه الناس هذا من حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، فأمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر بالإحسان إلى الأقارب، وأمر بالإحسان إلى جميع الناس. قال أهل العلم: والإحسان منه ما هو واجب، كأن يحسن العبد في عبادته لربه، وكأن يحسن العبد إلى والديه، ومنه ما هو نفل، كأن يحسن الإنسان إلى إنسان لا يجب عليه الإحسان إليه. ربما يقول قائل: ولماذا بدأ بالعدل قبل الإحسان؟ قال أهل العلم: لأن العدل واجب كله، والإحسان فيه الواجب وفيه النفل، فبدأ بالأهم، لأن أداء الفرض يقدم على أداء النفل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والإيتاء بمعنى الإعطاء، وخص المولى سبحانه وتعالى ذا القربى بالإعطاء، لأن كثيرا من الناس ربما يحسن إلى الأباعد وينسى حق أقاربه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين دائما فضل صلة الرحم، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب فيها ويبين أن للأقارب حقا ولو كانوا ظالمين، بل ولو كانوا كافرين. فلما صعد الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى في قومه ونادى أقرب الناس إليه حتى قال: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى في بني عبد المطلب وفي بني هاشم قال: إني لا أغني عنكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بصلتها. ولذلك نبه المولى سبحانه وتعالى هنا على ذي القربى على وجه الخصوص، قال: وإيتاء ذي القربى، إعطاء ذي القربى، ولم يقل سبحانه وتعالى ماذا نعطيهم، وإنما قال إعطاء ذي القربى. فماذا يعطى ذي القربى؟ قال أهل العلم: وإنما حذف المعطى ليشمل كل عطاء، فإن أعطيته المال فهذا من الخير الذي تتقرب إلى الله به، وهذا من صلة الرحم، وإن وددته وسألت عليه فهذا من الخير، وإن بششت في وجهه، وإن عاملته معاملة حسنة، وإن وصلته عموما، فكل معاملة حسنة لقريبك فهي من الإعطاء الذي أمر المولى سبحانه وتعالى به، وإيتاء ذي القربى. أما أن يهتم الإنسان بالأباعد وينسى أقاربه فهذا ليس ممتثلا أمر الله عز وجل. وأنبه دائما أن كثيرا من الناس يقولون: أهلونا لا يعاملوننا معاملة حسنة، ولا يتقون الله عز وجل فينا، ولا يصلون، ولا ينبغي أن نصلهم ما داموا أنهم يقطعوننا. ونذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي يصل من يصله، ليس الواصل بالمكافئ، ليس هذا هو الواصل على الحقيقة، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وربما يقول قائل: أليس إعطاء ذي القربى من العدل ومن الإحسان؟ يعني ذكر ضمنا مع العدل والإحسان. أنت قلت الإحسان إلى الناس جميعا، ويدخل فيهم دخولا أوليا أقارب الشخص، فلماذا ذكر المولى سبحانه وتعالى الأقارب مرة أخرى؟ قيل للتدليل على عظم حقهم، وهذا كما يقول أهل اللغة من ذكر الخاص بعد العام، كما في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، هذه الصلوات كلها، ثم قال: والصلاة الوسطى، بيانا لأهمية صلاة العصر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا، لكن من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر النساء نفس المعنى ها هنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا يتضمن كل خير لكل الناس بل ولغير الناس كما ذكرنا. قال: للتنبيه على عظم حق القريب وإيتاء ذي القربى. ثم قال سبحانه وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وانظر حتى العدل في الآية، أمر بثلاثة أمور ونهى عن ثلاثة أمور، وهذا من محاسن الشريعة. الآمر والناهي هو الله عز وجل، وينهى عن الفحشاء والمنكر، ينهى أي المولى سبحانه وتعالى، ولم يذكر الناهي هنا اكتفاء بما ذكر أولا: إن الله يأمر، فالمعنى أيضا والذي ينهى إنما هو الله عز وجل. وينهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء ما عظم فيه الجرم من الأقوال والأفعال. قال أهل العلم: والفحشاء هي الكبائر، والكبائر سميت موبقات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، والموبقة هي المهلكة التي تفسد على الإنسان أمر الجنة وتفسد عليه آخرته. الموبقة هي التي تودي بالعبد في نار جهنم إن لم يرجع عنها وإن لم يتب منها، والعبد بخير ما اكتنب الكبائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالعبد في خير إن اكتنب الكبائر، لأن الكبائر موبقات مهلكات تفسد على الإنسان آخرته. فكل فاحشة نهى المولى سبحانه وتعالى عنها، لأن هذا الدين دين عظيم، دين أتى بمحاسن الأخلاق، أتى بالمكارم، أتى بالعدل، أتى بالرحمة، أتى بكل ما فيه الخير للبشرية، لذلك نهى عن الفحشاء. وأيضا من جميل ما يذكر في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأوامر ذكر النواهي، لأن كثيرا من الناس يقول: أمتثل الأمر وأفعل ما بدلي. نقول: لا، الدين إنما هو أوامر ونواهي. تعظيمك لربك يتضمن أن تعظم أوامره ونواهيه. واعلموا يا عباد الله أننا نبتلى بهذه الأوامر والنواهي كما أننا نبتلى بالمصائب والمحن، فنحن أيضا نبتلى ونختبر بهذه الأوامر والنواهي. فمن فعل ما أمر به واكتنب ما نهي عنه فهذا هو الناجح في الاختبار، وإلا فهو من الراسبين والعياذ بالله، فهو من الخاسرين، فهو من الهالكين. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعدل، ومن العدل أنه سبحانه وتعالى يثيب من أطاع، وأنه سبحانه وتعالى يعاقب من عصى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الطائعين، وأن يجنبني وإياكم المعاصي والمهلكات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لو عرض كل مسلم نفسه على كتاب الله لرأى أنه مقصر، لأنه كما ذكرت تقصيرنا في حق كتاب الله ليس المعنى أننا نهمل قراءته فقط، وإنما التقصير الأعظم أن يهمل الإنسان التدبر. يفوت الإنسان، لا أقول خير كثير، بل يفوته الخير كله إن لم يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه آية واحدة من كتاب الله يجد فيها الإنسان ما ينفعه، بأنه يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كما ذكرنا الكبائر، ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. وقال بعض المفسرين الفحشاء كل معصية، ولذلك قالوا المنكر من الفحشاء. قيل وذكر المنكر بعد الفحشاء للتدليل على أن أمر الفحشاء أعظم، يعني المنكر كل ما تنكره الشريعة من الأقوال والأفعال، فمن فعل فعلا لم يأمر المولى سبحانه وتعالى به ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل فعلا مخالفا للقرآن والسنة فقد أتى منكرا. وهذا يشمل الكبائر والصغائر، فذكرت الكبائر أولا من باب ذكر الخاص قبل العام، بعكس ما سبق في الأوامر ذكر العام ثم ذكر الخاص. هنا في النواهي ذكر الخاص ثم ذكر العام. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي هو الظلم، مع أنه أمر بالعدل إلا أنه نبه مرة أخرى في آخر النواهي على أنه لا يحل للإنسان أن يظلم في أي شيء. والبغي أيضا هو تجاوز الحد، ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان أن يكون باغيا ظالما. والبغي من أعظم العقوبات، أو من أعظم الأمور التي يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البغي والعقوق، عقوق الوالدين، من أعظم ما تعجل عقوبته، أو من أول الأمور التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. قال أهل العلم وإنما قال سبحانه وتعالى والبغي لأن البغي يعني دائما التسلط، أن يتسلط الإنسان على الآخرين، أن يتسلط على أموالهم، على أمورهم، أن يتجاوز حقه في التعامل مع الناس. قال أهل العلم والبغي ربما يكون في حق الخلق فقط، لأن كثيرا من الناس ربما يبغي في حقوق الناس مع فعله للطاعات، تراه يصلي، تراه يصوم، تراه يزكي، تراه يعتمر يحج، لكنه يسرق، لكنه يغل، لكنه من الغشاشين، لكنه يأكل الربا، فيظن أن حقوق العباد أمرها سهل. وأهل العلم قد اختلفوا في حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد أيهما أعظم، فبعض العلماء قال حق الله أعظم، وبعض العلماء قال بل حق العباد أعظم، لأن حقوق الله عز وجل بنيت على المسامحة، أما حقوق العباد فبنيت على المشاحة والنزاع. ولذلك ربما يفعل العبد معصية فيها حق لله وحق للناس، ربما يعفو المولى سبحانه وتعالى ويسامح العبد في حقه، لكن بقيت حقوق العباد. ولذلك يقول أهل العلم في التوبة: إن كان الحق للعباد فإنه ينبغي على العبد أن يرد المظالم. وإنسان غافل يقول: عندي من الطاعات وعندي من الأفعال ما أؤدي به حقوق الناس. هو إنسان عنده جهل بدين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يتجاوز الحد في حقوق الناس بأن يأكل مالهم أو أن يسفك دماءهم أو أن يسبهم أو أن يقذفهم هذا مفلس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخرين فوضع على سيئاته ثم طرح على وجهه في النار. فهذا من المنكر الذي يقع فيه بعض الناس، هذه من الغفلة، أن الإنسان يتساهل في حقوق الناس في حقوق العباد ويظن أنه ربما ينجو بصلاة أو صيام أو ما إلى ذلك. وهذا مما حدا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الناس وهو الرحمة صلى الله عليه وسلم. هذا مما جعله قبل موته أن يقول للناس: اقتصوا مني صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى في رقبته مظلمة لأحد. وهو ما فعل صلى الله عليه وسلم تجاههم إلا الخير، أرشدهم ونصحهم ووعظهم وبين لهم كل ما فيه خير ونهاهم عن كل شر، وتركهم صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومع ذلك طلب صلى الله عليه وسلم من الناس أن يقتصوا منه مخافة أن يكون في رقبته شيء. فينبغي على كل إنسان أن يتحلل من حقوق الآخرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي تجاوز الحد، أن تتسلط على الآخرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. هذه موعظة من الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يأخذ العبد بموعظة ربه فبأي موعظة يأخذ؟ والموعظة هو ما يرقق القلوب ويلين القلوب. وليس المعنى أن يسمع العبد الموعظة وأن يرق قلبه لها أثناء سماعها أو بعدها ثم لا يعمل، وإلا أصبحت الموعظة حجة عليه. ما انتفع العبد من بهذه الموعظة؟ ما انتفع العبد بهذه الموعظة؟ يعظكم لعلكم تذكرون. وانظر إلى الحكمة، ما قال لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لأن العقل والتفكر يحتاج إلى إعمال ذهن، أما الموعظة لا تحتاج إلى إعمال ذهن، هي فقط تحتاج إلى تذكير. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه: فذكر. والذكرى كما يقول أهل العلم تكون للناس، كما في قول الله تعالى بعد أن ذكر من نعمه على خلقه في سورة قاف، قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال أهل العلم: فالتبصرة تكون لمن جهل، والذكرى تكون لمن نسي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: هذه الأمور العدل والإحسان وما إلى ذلك أنتم تعلمونها وسمعتمونها كثيرا، أنتم تعرفونها لا تغيب عنكم، لكنكم تحتاجون إلى التذكرة. لذلك قال سبحانه: يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله أن نكون من المتذكرين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.